أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد شاب عندنا في المنطقة يقول بأن التحذير من المبرجع هذا يقول للعلماء. السؤال: ونحن في بلد لا يوجد فيه علماء، فهل إذا عرفنا رجلا مع المبتدعة هل نحذر منه أو يشترط الرجوع إلى العلماء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالبدع منها البدع الظاهرة التي يعرفها كل أحد من العامة وغيرهم، وهناك بدع خفية لا يدركها إلا العلماء. فالبدع الظاهرة المعروفة إن وقع فيها أحد ودعا إليها وخاصم عليها هذا يبدع وينسب إلى بدعته، والأمر لا يحتاج إلى رجوع إلى العلماء لأن الأمر ظاهر وواضح، نحو الذين يدعون إلى الاستغاثة بالأموات من دون الله ويدعون إلى تقديم النذور إلى الأضرحة والقبور المقامة، هؤلاء المدعوين من دون الله هذا يبدع، لا يحتاج هذا إلى أن تستفتي عالم في شأنه، عالم أن تستفتي عالما في تشفي شأنه. كذلك رجل يدعو إلى أن مساجد المسلمين مساجد إضرار، وأن المسلمين كفروا أو أنهم أن بعضهم كفروا لأنهم لم ينكروا على الحاكم كما يدعي، هذا على منهج الخوارج ضال مبتدع لا يحتاج إليه إلى فتوى عالم. رجل آخر يحسن الأحزاب ويقول كل هذه الأحزاب على حق بما فيها من ضلال ويعرف ضلالها، هذا يبدع ويحذر منه ولا تحتاج أن ترجع العالم، خاصة أنه في بعض البلدان كما في حال السال نحو تونس والمغرب لا يوجد فيها علماء، يعني لا يوجد فيها علماء معروفون بالدفاع عن السنة أو ببيان معتقدها للسنة، قد يوجد فيها طلبة علم لكنهم ليسوا معروفين، فالشيء ليس عندهم من يرجع إليه. فنقول لأولاء أنتم إن كان في منطقتكم أو في بلدكم أو في مدينتكم ليس هناك عالم يرجع إليه، وجدتم منحرفا أو ضالا يدعو إلى بدعة أو إلى ضلال حذروا منه، لا يقول عاقل ننتظر حتى نرفع الأمر إلى العلماء مثلا في المدينة في مكة حتى نحذر منه، هذا لا يقول بأحد، العلماء أنفسهم لا يقولون بهذا، تتركون هذا الضلال ينتشر ويتفشى في المجتمع ووسط الناس تحت انتظار فتوى عالم. نعم العلماء يرجع إليهم فيما يجب أن يرجع إليهم فيه، لكن لما يكون الضلال واضحا يعرفه كل مسلم لا يقال أنه يحتاج أن ترجع إلى العلماء حتى تحذر من هذا الضلال، هذا لا يقوله إلا عاجز أو جاهل لا يعرف شيء. نعم الله تعالى أعلم. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أصابني لعاب كلب فهل الغسل أو الغسل في الغسالة مرة واحدة يكفي أم يجب علي أن أغسله ونغسل ملابسي 7 مرات وجزاكم الله خيرا؟ أعد السؤال. يقول: أصابني لعاب كلب هل الغسل في الغسالة مرة واحدة يكفي أم يجب علي أن أغسل ملابسي 7 مرات؟ أولا نقول إن ظاهر الحديث الذي جاء في مسألة الكلب إنه إنما في الولوغ، وحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي رواية: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهما أو أولاهن وفي رواية أخرىهن بالتراب. هذا إذا ولغ أي أدخل الكلب فمه في داخل الإناء وشرب منه. هذا ظاهر الحديث. أما التفريعات التي فرع بها بعض العلماء على هذا الحديث تحتاج إلى دليل نحو مسألة لعاب الكلب. فنعم الجمهور على أن لعاب الكلب نجس، ولكن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد خالفهم فبين أن مسألة الأمر بغسل الإناء 7 مرات إحداهن أولهن بالتراب هذا أمر تعبدي ليس من باب النجاسة، أمر تعبدي لا نعرف علته. وهذا الذي يظهر أن مسألة الغسل 7 مرات هذه صفة غريبة، يعني ليست من الصفات المعهودة في التطهر من النجاسات. فالمسألة ليست مسألة نجاسة، لأنه كانت مجرد نجاسة لكفى أن تغسل مرة واحدة أو 3 مرات. فكما قال الإمام مالك إن العلة هنا تعبدية، وقد اكتشف في العصر الحديث أن لعاب الكلب يحتوي على دودة شريطية لا يقضى عليها إلا بهذه الصفة في الغسل، أن يعني يغسل 7 مرات أولهن أو إحداهن أو يعني مرة منهن بالتراب. هذا الذي يقضي على شر هذه الدودة التي في لعاب الكلب. فلذلك وهذا لا يكون إلا بالولوغ في الإناء، أن يلغ الكلب في الماء الذي في الإناء ويشرب منه. أما مسألة أنه مجرد يمس الثياب أو يمس البدن هذا لا دليل على أنه يجب أن يغسل منه الثياب 7 مرات، لا نعلم دليل على ذلك. نعم، بل تغسل يعني ما التنظف كأي أمر عادي. الله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نعلم ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ المعلوم من الدين بالضرورة يعني الأمور التي اشتهر العلم بها بين عامة المسلمين فقلما أن يجهلها أحد، وهذا يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. فالمعلوم بالدين من الضرورة مثلا في مصر يختلف عنه في السعودية في غيرها من البلاد، لأن السعودية تعج بالعلماء بعلماء السنة وبطلبة العلم في كل مكان من أرجائها. هنا في مصر العلماء الذين يبينون الحق قليل، أغلبهم رؤوس ضلال، خاصة من هؤلاء الذين يظهرون في هذه القنوات الفضائية وغيرها، والذين هم يدعون الفتوى وهم يعني يفتون بغير حق، خاصة في مسائل الاعتقاد، فيزينون للناس الشرك باسم ليه؟ باسم محبة أهل البيت ومحبة الأولياء مثلا. ولكن هناك أمور مشتركة بلا شك، مثلا الصلاة، العلم بالصلوات الخمس هذا أمر معلوم للدين بالضرورة لا يجهله أحد. العلم بأن صيام رمضان فرض هذا أمر معلوم للدين بالضرورة. العلم بأن الزنا حرام معلوم للدين بالضرورة إلى آخره، المسائل المشتهرة التي لا يجهلها أحد من المسلمين. نعم. تفضل. ما حكم الذي لا يعرف هذه المعلومات وقد يخالف بعضها عن جهل كمن أسلم حديثا؟ يعني تقدم الكلام فيه، تقدمت الإجابة بالكلام السابق. نعم. يقول أن تعتبر الصلوات الخمس وجوبها من هذه المعلومات؟ بلا شك. نعم. وهل يجوز تسميته أو هل يجوز الحكم على طالب سلفي مبتدئ بأنه ثقة ولو كان صادقا ولكنه ما عنده ضبط في نقله للأخبار حتى في الحديث النبوي والآثار عن السلف، أفيدونا بارك الله فيكم؟ والله هذا يعلم وينبه أنه لا ينبغي له أن يتكلم في دين الله بغير علم، عليه أن يضبط العلم ما استطاع وأن يجتهد في الدراسة والمذاكرة حتى يكون من العلماء أو من طلبة العلم الذين يستفاد منهم، ويعني ينبغي أن يناصح وأن يبين له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصلى خلف من يتبع جماعة حزبية الدار بكفر سيد قطب؟ وهو يقول: أنا لست منهم ولكني وافقهم لأنهم أصحابي وأصدقائي. والله يعني بالنسبة للصلاة، فمن معتقد أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر، هو نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر حتى وإن كان مبتدعا. نعم. وأما هذا الرجل فهو يعني إما أنه جاهل أو متلاعب، يتلاعب بين هؤلاء. نعم. أو عنده ضعف شديد له في الإيمان، فلذلك لا يستطيع أن يترك هؤلاء المبتدعة مع علمه بضلالهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، ما هي السنن المتبعة عندما يرزق الرجل بمولود؟ والله باختصار كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعق عنه يوم سابعه ويسمى وتحلق رأسه إلى آخر ما جاء في الأحاديث، و يعني كما في الحديث الذي جاء من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل أن فاطمة حلقت شعر الحسن أو الحسين وتصدقت بوزنه فضة، وحديث حسن. وكذلك يعني السنة أن يذبح شاتين مكافأتين عن الغلام وشاة واحدة عن الأنثى كما في حديث عائشة، مع جواز ذبح شاة واحدة عن الغلام كما في حديث ابن عباس، و فيه أنه بين أو أنه قال أن ابن عباس بين أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاة واحدة. هذا حديث صحيح بهذا اللفظ، حديث صحيح بهذا اللفظ، قد بينت صحته في جزء حديثي مفرد ولكنه لم يضبط بعد. فيجوز للرجل أن يعق عن الذكر بشاة واحدة، البعض يتشدد في هذا الأمر لكن لا قائل بالوجوب، حتى الذين يقولون بأن لفظ حديث ابن عباس شاذ وأن الصحيح فيه عق بشاتين لم يقولوا بإيجاب الشاتين بالنسبة للذكر، بل الجمهور على أن الشاتين بالنسبة للذكر مستحب والأفضل والأولى، لكنه إن لم يستطع يجوز لأن يعق بشاة واحدة، إن البعض يترك العقيقة كلها والنسيكة كلها عن الذكر لأنه لا يستطيع أن يذبح شاتين. لا، نقول اذبح شاة واحدة إن لم تستطع. لا تجيب الشتان. نعم. والله تعالى أعلم. طيب نختم هذا الشيء. أحسن الله إليكم. السائل: ما رأيكم في الشيخ محمد عبده؟ كان يقصد محمد عبده هو مفتي مصر القديم، ما أظن أنه يقصده، ولكن كان يقصده. فمعروف طبعا أنه كان على منهج الماسونية ومن تلاميذ جمال الدين الأفغاني الذين تلقوا منه الماسونية، وكان أيضا متصوفا، ويعني له نزعة اعتزالية، بل كان معتزليا، كان معتزليا صوفيا ماسونيا. هذا محمد عبده القديم. أما كان يقصد أخانا أبا يحيى محمد عبده من طلبة العلم المعاصرين، وفي بلطيم في شمال مصر. فالذي أعرفه عنه أنه يعني مستقيم إن شاء الله على منهج السلف الصالح، وإن كان قديما مع مصطفى العدوي، ولكنه تركه وتبرأ من منهجه الفاسد وبين انحرافه، كما يعني ذكر لي. فقد زرتهم منذ حوالي ما يقرب من سنة وأكثر، وأقمت دورة علمية عندهم في بلطيم بدعوة منه، شرحت فيها متن الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى. وجدت عنده طلبة يعني يجتهدون معه في طلب العلم، ويعني يعلمهم مبادئ التخريج، وكذلك قبل ذلك العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف على ما رأيته. هذا الذي أعرف عنه. وقد بلغني أن هناك كلمة مسجلة نزلت على النت، يعني حوار مع شيخنا الوالد حسن عبد الرواب البنا، الشيخ حسن لم يأذن في تسجيل هذه الكلمة فضلا عن إنزالها أصلا، وليس فيها شيء يدين محمد عبد إلا دعاوى تحتاج إلى دليل. فهو كذب هذه الدعاوى، ونحن نطالب الطاعنين فيه بأن يأتوا بالدليل عليها من كلام ثابت عنه بالسند الصحيح أو بالصوت بصوته إن كان مسجلا، ولكنه ما أظنهم يجدون هذا. فالذي أعرف عنه أنه إن شاء الله على خير، ونسأل الله التوفيق. وقد يعني كنت سببا في أنه تعرف على الشيخ ربيع العام الماضي، الشيخ يعني نصحه أن يستمر في الطلب وأن يجتهد في الدعوة إلى الله على بصيرة، وهو يعني الحمد لله يعني نحسبه إن شاء الله ولا نزكي على الله يستجيب للنصح من إخوانه إن كان مخطئا في شيء. وهو يعني كغيره من طلبة العلم، كما نقول دائما، نحن كلنا إنما نحن نسعى إلى ربط الشباب والمسلمين بالعلماء. فهو يعني اجتهد في هذا، فهو على الطريق الصحيح إن شاء الله. لا يدعو إلى نفسه، أو لا يدعو الطلبة الذين حوله للتعصب له، ما أظنه يفعل ذلك، بل هو إن شاء الله على خلاف ذلك. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.